بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن الإيمان بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جزء لا يتجزأ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، شرط في صحة الإيمان بالله. لا يتصور إيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى مع كفر بأنبياء الله عز وجل أو بواحد منهم. ومن يتدبر هذه المسألة العظيمة التي غابت عن الكثيرين من أهل الكتاب ومن المنافقين والكفرة الذين يتصورون أنهم يمكن أن يؤمنوا بالله دون أن يتابعوا الأنبياء، نقول من يبحث أو ينظر في هذه المسألة سوف يجد أمرا عظيم الأهمية، وهي أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم المثل العليا، هم العبودية لله سبحانه وتعالى تمشي على وجه الأرض متمثلة فيهم كل معاني العبودية وكل صفات الكمال الإنساني الممكن بما فيها من تدارك النقص الذي هو بطبيعة الإنسان. الإنسان عنده نقص فطري طبيعي، ولكن العبرة في تداركه وتصحيح هذا النقص، إكمال هذا النقص وتصحيح هذا الخطأ وتدارك ذلك الذنب. ولا يتصور تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى دون حب الأنبياء ودون الاقتداء بالأنبياء. وإذا علمنا أن الصفات العظيمة الجميلة التي اتصف بها الأنبياء هي مشتركة بينهم في الجملة، ويتفاضل بعضهم على بعض فيها بما وهب الله عز وجل بعضهم أكثر من بعض، ثم هي صفات يشترك المؤمنون في الأخذ منها بأنصبة متفاوتة. فإن الأنبياء كالسرج المنيرة عبر العصور، وكلهم يضيء للمؤمنين الطريق وإن اختلف الزمان والمكان. ولذا كثر بيان صفاتهم في القرآن العظيم وبيان قصصهم الرائع الذي يبين صفاتهم في المقام الأول، ليس فقط ذكر الحكاية ولكن ذكر الصفات التي يقتدي بها أهل الإيمان. وأنت تحب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فتسعد، إذا أحببت الأنبياء سعدت، وإذا أخذت من صفاتهم وتشبهت بهم لحقت بهم وعلمت أن من أعظم أنواع النعيم رفقة الأنبياء. ويكفي في بيان هذا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله على الإطلاق، آخر ما قاله في هذه الحياة اللهم في الرفيق الأعلى، فهو يريد رفقة من هم دونه في الفضل، ولكنها نعمة عظيمة ونعيم لا يوصف أن يكون الإنسان مع النبيين ومع الصديقين والشهداء والصالحين. وإبراهيم عليه السلام يقول ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين، فهو يريد أن يلحق بالصالحين، وكل من سبقه من الصالحين هو أفضل منهم، فإن إبراهيم الخليل عليه السلام أفضل البرية بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرجو اللحاق بالصالحين. فإذا كان هذا الأمر لهؤلاء الأفاضل الأعلى قدرا يريدون صحبة الصالحين ولو كانوا أدنى، فما الظن بحاجة الأدنى لصحبة الأعلى، وما الظن بنعيم الأدنى بصحبة الأعلى. ولا شك أن هذا من أعظم ما ينعم الله عز وجل به على المؤمنين، قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. وكما يقول عز وجل يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فذكر الدخول في عباده إكراما لهم قبل الدخول في جنتي، فقال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ذلك أن صحبة الأنبياء، صحبة الصديقين، صحبة الشهداء، صحبة الصالحين هي في الحقيقة نعيم أعلى من نعيم الجنة الحسي. هو في الحقيقة من نعيم الجنة الروحي الأعلى قدرا وأعظم أهمية، ولذا يذكر أولا. هو الذي يلي رؤية الله سبحانه وتعالى وسماع كلامه عز وجل. ولذلك نقول يستحيل أن تتحقق العبودية إلا بالإيمان بالأنبياء وحب الأنبياء ومتابعة الأنبياء. ويستحيل أن تتغير أحوالنا وتتغير أخلاقنا إلا إذا تشبهنا بالأنبياء وحاولنا أن نقتدي بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن نقف عند الآيات التي تذكر صفاتهم وأفعالهم وأحوالهم وعبوديتهم لله سبحانه وتعالى وأخلاقهم ومعاملتهم لمن حولهم حتى يصح لنا الاقتداء بهم. لا نريد أن نقف على حدود التشبه الظاهري بالأنبياء وبالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع الله له محاسن من قبله. وكما ذكرنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يشتركون في الصفات الرائعة الجميلة وإن تفاوتوا في قدرها. فالله عز وجل جمع في النبي صلى الله عليه وسلم الكمالات العليا وجعل له المحل الأعلى صلى الله عليه وسلم، وخصه بأنواع من الكمال ما يبهر العقول، وجعله الله عز وجل حجة على نبوته ودليلا وآية على بعثته عليه الصلاة والسلام، فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكلما رأينا من صفات الأنبياء ما يجعلنا نقتدي بهم كلما أحببنا أن نتشبه بهم في هذه الصفات، وكلما جاهدنا أنفسنا في التغيير الحقيقي في التشبه بالأنبياء. ونحن سنستعرض بإذن الله تبارك وتعالى من خلال ما نتلوه من الآيات ومن خلال ما ثبت من الأحاديث بعض مواقف أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لننتفع بالفوائد العظيمة المذكورة في الكتاب والسنة لهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قرأنا قصة موسى صلى الله عليه وسلم في سورة الكهف مع الخضر عليه السلام، وقد ذكر الله عز وجل لنا هذه القصة مرة واحدة وفسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك في حديث متفق على صحته. قال الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سبب قول موسى عليه السلام لفتاه يوشع ابن نون هذا الكلام أنه ذكر له أن عبدا من عباد الله بمجمع البحرين عنده من العلم ما لم يحط به موسى، فأحب الذهاب إليه وقال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لا أزال سائرا حتى أبلغ هذا المكان الذي فيه مجمع البحرين، أو أمضي حقبا، أو ولو أني أسير حقبا من الزمان، قيل سنة وقيل 80 سنة وقيل 70 خريفا، وقال ابن عباس دهرا، استعد أن يسير دهرا طويلا ولو سنين في طلب أن يتعلم مسائل ممن هو أكثر منه علما وإن كان أقل منه فضلا. الحديث الوارد في ذلك متفق على صحته، نقرأه ونحاول أن نذكر بعض ما فيه. عن روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل. فقال ابن عباس: كذب عدو الله. حدثني أبي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل. في رواية أنه خطبهم خطبة وجلت منها العيون ووجت منها القلوب وذرفت منها العيون، حتى قال له في الرواية الأخرى قال: موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولا، فأدركه رجل فقال: أي رسول الله، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال: لا. فعتب عليه: إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل: بلى. قال: أي رب فأين؟ قال: بمجمع البحرين. قال: أي رب اجعل لي علما أعلم ذلك. فقال: قال عمرو: خذ حيث يفارقك الحوت. وقال يعلى: خذ نونا، نونا يعني حوتا ميتا، وفي رواية مملحا، حيث ينفخ فيه الروح. فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال: ما كلفت كثيرا. فذلك قوله جل ذكره: وإذ قال موسى لفتاه يوشع ابن نون، ليست عن سعيد، قال: فبينما هو في ظل صخرة في مكان فريان إذ تضرب الحوت وموسى نائم، فقال فتاه: لا أوقظه، حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر، فأمسك الله عنه جرية الماء، جرية البحر، حتى كأن أثره في حجر. يعني جري الماء لما يمشي فيه شيء الماء بتلتئم بعد ذلك، فأمسك الله عن الحوت جرية الماء فأصبح أثره كأنه نفق، أصبح لا يلتئم الماء بعده، كأن حتى كأن أثره في حجر. قال لي عمرو في الرواية: هكذا كأن أثره في حجر. وحلق بين إبهاميه، بين إبهاميه واللتين تليانهما، تليانهما، يعني أصبح كأنه نفق في البحر حتى يظل أثره. قال: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: قد قطع الله عنك النصب. في الرواية التي قبلها: وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، صار عليه على السمكة مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما، حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يلد موسى النصب حتى جاوز المكان، حتى جاوز المكان الذي أمره الله به. فقال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال: فكان للحوت سربا، سربا يعني نفقا، ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. قال رجع يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة فإذا رجل مسجا ثوبا مغطى بثوب. فسلم عليه موسى فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. أين بأرضك السلام؟ هل يوجد هنا من يسلم؟ فقال الخضر وأنى بأرضك السلام. قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. قال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في هذا الجزء من هذه القصة نجد أن موسى صلى الله عليه وسلم وعظ الناس موعظة بليغة، وجلت منها العيون، وجلت منها القلوب، وذلفت منها العيون، تأثر الناس بها وحق لهم ذلك. ونبي الله وكليمه الذي يعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم انصرف موسى صلى الله عليه وسلم والناس مولعة بالغلو ومولعة بالمقارنات، وربما سألوا ما يضر المسؤول قبل دون أن ينفع السائل. فقال له واحد منهم أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ ماذا يستفيد الإنسان من مثل هذا السؤال؟ كما ينشغل الكثيرون من الناس بأن فلانا أعلم أهل الأرض وفلانا أعلم أهل الأرض، وهذا في زمن كثر فيه الناس جدا وجهل التفاضل بينهم بالأولى، وليس هناك وحي يبلغهم من أعلم أهل الأرض. ومع ذلك تجد عجبا في مثل هذه الأفكار التي تشعث النفس وتشغب القلب وتدخل الأمراض. هذا نبي معصوم عليه الصلاة والسلام، كريم الله عز وجل، ولا يعلم في الأرض أحدا أفضل منه، وهو في الحقيقة أفضل أهل زمانه على الإطلاق، بل وأزمنة متتابعة وأدلة تفضيل الأنبياء تدل على فضل موسى صلى الله عليه وسلم على الخليقة كلها بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري وذكره ابن كثير رحمه الله في تفضيل الأنبياء، فالأفضل محمد صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وبعد ذلك إبراهيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم عليه السلام. ثم موسى صلى الله عليه وسلم حديث المعراج أن موسى بكى حين صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى منه فقال ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي، ما ظننت أن ترفع أحدا فوقي. فموسى عليه السلام له منزلة عظيمة جدا، ولا نزاع أن موسى أفضل من الخضر، لا نزاع في ذلك، سواء قلنا بأن الخضر نبي أولي فلا نزاع أن موسى أفضل، ولكن هناك علم لم يكن عند موسى عليه السلام علمه الخضر. فلما سأل الرجل يا أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك، هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، كان الواجب أن يقول الله أعلم، عاتبه الله سبحانه وتعالى. وموسى لم يقل ذلك إلا اجتهادا، لم يقل ذلك تكبرا ولا إعجابا بالنفس، موسى أعلى من ذلك بكثير. والقصة التي بين أيدينا تثبت لنا تواضع موسى صلى الله عليه وسلم وحرصه العظيم على طلب العلم وعلى أن يعلم من علم الله سبحانه وتعالى إلى ما يعلمه أكثر، وليس أنه معجب بنفسه. ولذلك تواضع مع الخضر الذي هو دونه، الذي هو أقل منه فضلا، هذا التواضع حتى يصل إلى أن يقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ثم في الرحلة الطويلة التي سارها موسى صلى الله عليه وسلم، موسى عاش في مصر في مدين في سيناء في هذه الدائرة ومجمع البحرين، فلنذكر الأقوال التي قالها العلماء في بحر في هذا المكان. اختلف قال ابن حجر اختلف في مجمع البحرين. روى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال بحر فارس والروم. بحر فارس اللي هو الخليج العربي والروم، بس دول بيلتقوا فين دول؟ ده ما بيلتقوش في الحقيقة، دول عايزين لازم يكونوا مثلا في ايه في المحيط الهندي، لو ان البحر الروم ده ممتد من الناحية الاخرى لغاية ما الخليج العربي عند المحيط الهندي. والقول الاخر هما الكر والرص حيث صباني في البحر. قال ابن عطية مجمع البحرين ذراع في ارض فارس من جهة اذربيجان من البحر المحيط من شماليه الى جنوبيه وطرفيه مما يلي الشام. وقيل هما بحر الاردن والقلزم، بحر الاحمر وبحر الاردن. وقال محمد بن كعب القرضي مجمع البحرين بطنجة، طنجة اللي هي على المغرب، وده قريب انها مجمع بحرين فعلا. وعن ابن المبارك قال بحر ارمينية، وعن ابي بن كعب قال بافريقية. افريقية اللي هتبقى في الجنوب جدا يعني عند رأس الرجاء الصالح. الله عز وجل اعلم على اختلاف هذه الاقوال، الا ان مجمع البحرين مكان بالتأكيد بعيد عن ايه؟ عن سيناء وبعيد عن مصر. فرحل موسى صلى الله عليه وسلم من أجل ثلاثة مسائل. لذلك نقول موسى عليه السلام عنده تواضع عظيم وليس عنده كبر. لما علم أن هناك من هو أعلم منه طلب السبيل إلى لقياه، ولم يقل لما هو أعلم مني وأنا عندي علم كثير ولماذا خصه الله بهذا دوني. سبحان الله، والله عز وجل له حكمة بالغة في أن يصطفي من عباده من يشاء ويعلمهم من يشاء. وهذا يجعل كل من علم مسألة وكل عالم لابد أن يتواضع لله ولا يجزم أبدا بأنه الأعلم، فضلا أن يجزم أنه الأفضل. ولا عالم ولا عابد ولا مجاهد ولا مداعي أن يقول أنا أعلم أو أنا أكثر جهادا أو أنا أكثر عبادة أو أنا أكثر دعوة أو أفضل دعوة. الله عز وجل أعلم، وهو سبحانه وتعالى يحب أن نفوض العلم إليه ويحب أن نكل هذه الأمور إليه. التفاضل بين العباد أمر الله عز وجل أعلم به، يظهر للناس منه يوم القيامة ما غاب عنهم، وفي الدنيا نعلم من ذلك ما علمنا الشر. قال فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه فقال بلى عبدنا خضر، إن لي عبدا. فأوحى الله إليه إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. وتأمل هنا في أن الله عز وجل أوحى لموسى بإطلاق أعلم منك، مع أنه أعلم ببعض المسائل، ولكن تعليما لموسى التواضع أطلق أنه أعلم منه دون أن يذكر ببعض المسائل، مقتضاه أنه أعلم منه مطلقا. والخضر عندما علم موسى هذه المسألة أقر بأنه يعلم عنه بعض المسائل، يعلم أعلم منه ببعض المسائل، فقال أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه. وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. فهذا يدل على أن الأعلمية مقيدة، ومع ذلك أطلقت لكي يتواضع موسى ويرد العلم إلى الله عز وجل، وقد فعل. نجد موسى عليه السلام حين يقول لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، تجد الهمة العالية والعزيمة القوية. وموسى عليه السلام يتميز بالقوة بلا شك في مواطن كثيرة جدا من قصة موسى عليه السلام، تجد فيها القوة وهذه العزيمة التي قطع بها شبه جزيرة سيناء منفردا. هنا كان معه صاحب، وفي الحقيقة صاحبه ليتعلم منه، صاحبه موسى ليتعلم منه، تعلم منه العزيمة القوية، تعلم منه الهمة العالية، تعلم منه الصبر، ويتعلم منه الرحلة في طلب العلم. لماذا أخذه موسى؟ يوشع بن نون هذا الذي صار نبيا بعد موسى عليه السلام، الذي صار الفتح للأرض المقدسة على يديه، تلميذ موسى صلى الله عليه وسلم وفتاه الذي تربى على يديه. فنجد هذه الصحبة العظيمة التي تعلم من خلالها يوشع ابن نون عليه السلام جملة من الصفات كما ذكرنا: الهمة العالية، الصدق في الطلب ولو في ثلاث مسائل فقط، يسافر ويترك بني إسرائيل، بالتأكيد أخذت الرحلة مدة طويلة وترك بني إسرائيل خلالها لحاجته إلى التعلم وحاجته إلى أن يتربى على معاني يرتفع بها فوق ارتفاعه الذي كان فيه قبل ذلك، وليتعلم منه كما ذكرنا التواضع، وليتعلم منه الصبر، وليتعلم المسائل التي تعلمها موسى صلى الله عليه وسلم في الإيمان بالقدر وشهود حكمة الله سبحانه وتعالى. وهذه المسائل الثلاثة مبناها على الإيمان بالقدر، وعلى الإيمان بصفات الله وأفعاله سبحانه، وأنه الذي يدبر الأمر بعلمه وحكمته. فجملة من العلوم لا تقدر بثمن تعلمها موسى صلى الله عليه وسلم، وتعلمها الفتى يوشع بن نون عليه السلام الذي أسس أول دولة لبني إسرائيل في بيت المقدس. كان فتى موسى صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن تكون ثمرة الدعوة في جيل من بنى الدعوة وجود الدولة في ذلك الوقت. وقد أمر موسى بالجهاد، وأعد وأنزلت عليه التوراة، وأمروا فيها بالقتال، وأمروا فيها بوجود الدولة المسلمة التي لم يمتثلوا الأمر فيها، فتأجل هذا لجيل آخر بعد 40 سنة كان على يد يوشع ابن نون. لكن بدأت التربية من زمن موسى صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح، لا أترك الانتقال، لا أترك السفر، لا أزال سائرا حتى أبلغ مجمع البحرين. أخبره الله بأن هناك عبد في مجمع البحرين هو أعلم، فليلقه أو أمضي حقبة سنين، مستعد يتركهم سنين ويسافر سنين لكي يصل إلى العبد الذي هو أعلم منه. وهذا بلا شك يعني عزيمة وقوة في طلب العلم والحرص على طاعة الله عز وجل. وبالفعل بلغ مجمع بينهما، بلغ مجمع البحرين كما في الرواية التي ذكرها البخاري: أوحى الله إليه تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، تأخذ معك سمكة في رواية مملحة، حوتا مملحا. اجعل لي علما أو علما، علما بفتح العين واللام أي علامة. فجعل الله له الحوت آية، حيث يفارق الحوت، خذ نونا أو حوتا، وفي رواية تزود حوتا مالحا، فإنه حيث تفقد الحوت. ففي مجمع البحرين وهو قريب جدا من المكان الذي يريد نام موسى صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى ما وجد التعب طول مدة السفر حتى تجاوز المكان الذي أمر به. في المكان الذي أمر به أحيا الله عز وجل ذلك الحوت، أحيا تلك السمكة، ورآها يوشع ابن نون، وقد كلفه موسى عليه السلام بأمر واحد فقط، قال لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث تفقد الحوت. قال ما كلفتك كثيرا أو ما كلفت عظيما. قال لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت. قال ما كلفت كثيرا. قال لك المهمة بسيطة، وكان معهم شيء يسير من الطعام، وكما ذكرنا لم يكن مكلفا إلا بأن يخبره أين يفقد الحوت. فوجد هذه الآية وموسى نائم، أحيا الله ذلك الحوت، دبت فيه الحياة فسقط في البحر، وجعل الله عز وجل آية أخرى وهي أنه أمسك عنه جارية الماء ليتخذ سربا في البحر، نفقا طاقا يظهر أثره في الماء ويظل بحيث يعرفان أين بدأت حياة هذه السمكة أو هذا الحوت الميت. نجد في هذا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما. كان هذا النسيان منهما مع أنه كان من فتى موسى، نسي أن يخبره، نسي حوتهما، نسي أن يخبره عن حياته، ونسي موسى صلى الله عليه وسلم تبعا لنسيان فتاه. وقد ذكر الله عز وجل من قول الفتى أن الشيطان هو الذي أنساه، فالشيطان مع الإنسان، إن عجز أن يثنيه عن طاعة الله فإنه يحاول أن ينسيه بعض الأمر ليشق عليه الطريق ويبعده عن المقصود من مرضاة الله سبحانه وتعالى. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فاتخذ سبيله في البحر عجبا. فكما ذكرنا أن موسى عليه السلام مع طول المسافة التي سافرها لم يجد نصبا ولا تعبا حتى تجاوز المكان، وسبحان الله في الرواية أنه لما نسي أن يخبره سار ليلة زائدة، قال فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد، يعني يوم كامل انطلاق وسفر، وكان لابد من العودة بنفس القدر، يعني يوم كامل وليلة أيضا حتى يعود إلى نفس المكان، وهذا كله بسبب النسيان غير المتعمد وهو من الشيطان، فكيف بأثر المتعمد؟ إذا كان هذا في التعب الذي يصيب الإنسان بسبب لا يؤاخذه الله عز وجل عليه، فكيف بأثر الذنوب والمعاصي في تعب الإنسان؟ إذا كان النسيان يسبب النصب والتعب فلا شك أن الذنوب والمعاصي أعظم أثرا في تعب الإنسان وهو سائر في طريقه إلى الله عز وجل أكثر بكثير من الخطأ والنسيان وما يعفى عنه في حسابه مع ربه عز وجل. وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. فمن هنا نعلم أن الإنسان لو أدى طاعة الله سبحانه وتعالى كما أمر بها تماما لن يجد تعبا، لأنه خلق للعبادة وهو مؤهل لها، وإنما يصيبه التعب لأنه إما قصر وإما زاد، إما تعمد وإما نسي وإما أخطأ. التجاوز عما أمر به هو الذي يصيبه بالتعب، هو أصلا أهل لعبادة الله. لماذا يجد التعب؟ يجد التعب لولود بعض النقص، وهو فطري في الإنسان ولا يخلو منه، ولكن سببه كذلك، سببه هو الخروج والتقصير والتجاوز. وكما ذكرنا أشد ذلك تعبا للإنسان وحرمانا من الخير هو المعصية المتعمدة. ولو طهرت قلوبنا لما شبعنا من كتاب الله عز وجل، كما قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كتاب الله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. فإحنا ليه بنتعب؟ لأن إحنا واقفين وخلاص. ليه بنجد آلام في الأعمال الصالحة؟ لأن عندنا شيلة ثقيلة جوه قلوبنا. لو إن إحنا خلصنا قلوبنا وجوارحنا من كل ما يخالف الشرع فضلا عن الخطأ والنسيان لما وجدنا تعبا، ولكانت العبادة والطاعة قرة العين التي هي أعظم سعادة للإنسان، أعلى من مجرد الفرحة وأعلى من مجرد السرور، قرة العين. وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذلك قرة عين التي لا تنفد، التي يسألها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أسألك قرة عين، أسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، هي بالقرب من الله عز وجل، هي بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى مع وقوعها على الوجه المأمور به. إذا وقعت على الوجه المأمور به فإن الإنسان لن يجد تعبا. الآلام الموجودة على الطريق هي في الحقيقة لإصلاح القصور الذي عندنا. يقدر الله عز وجل علينا آلاما لنرتفع، لنتخلص من قصور لدينا، يعوضه ربنا سبحانه وتعالى لنا بالآلام التي تحصل، إما من أنفسنا وإما من أعدائنا وإما من بلايا قدرية ومصائب ليست بأيدينا. كل ذلك يجعله الله عز وجل كفارة للمؤمن، ويجعله سببا لتجاوز النقص الذي حصل له في ذلك. ونتعلم أيضا أن موسى صلى الله عليه وسلم في حسن معاشرته ومعاملته لفتاه، وهو لم يكلفه إلا طلبا واحدا نسيه الفتى، فلم يقل له موسى كلمة عتاب واحدة، لم يقل له: لماذا نسيت؟ ليس عندك مهمة إلا هذه المهمة، ما كلفتك إلا أمرا واحدا، وقلت أنه أمر يسير وليس بكثير، ومع ذلك نسيت حتى كلفتنا يوما ذهابا ويوما إيابا. تخيل ان الواحد يتخيل الشخص العادي كان يعمل ايه في الايه في فتاه اذ قصر هذا التقصير ونسي هذا النسيان. كان لازم تفتكر، كان ده الواحد لما ابنه يعمل معه حاجه زي كده يقعد ايه يبكته، ولا فضلا ان هو يكون مثلا شخص اجنبي ولا غريب. فسيدنا موسى عليه السلام لما سمع ان هو نسي قال: هذا ما ذلك ما كنا نبغى. فما فيش ولا كلمه عتاب واحده. والأنبياء دائما صفتهم من صفتهم الرائعة العفو والصفح وعدم الحديث في حق النفس. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم من انتقم لنفسه قط صلى الله عليه وسلم، ولا ضرب بيده خادما ولا امرأة ولا عبدا إلا أن يجاهد في سبيل الله. ولذلك يقول: وبك خاصمت وإليك حاكمت. فهو يخاصم لله وبالله عز وجل، ليس لنفسه عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم لما ناسي صاحبه في السجن أمره سنين، ناسي أن يخبر الملك، قال: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربي. نسيان أدى إلى سيدنا يوسف، مش سيدنا موسى مش يوم وليلة، سيدنا يوسف قعد كام بضع سنين عشان الراجل نسي, عشان الراجل ما قالوش ان هو المالك فيه واحد مظلوم جوه, ولما جه ما قالوش انا متأسف انا نسيتك انا سبتك كذا سنة. يا يوسف ايها الصديق افتنا, الحقنا في الموضوع, وسابه طلع. ما قالوش طب يعني نطلعه بره السجن ونشوف, لا ده خد الفتوى منه ايه وسابه في السجن تاني. حاجة عجيبة والله. وسيدنا يوسف ما جابلوش سيرة نهائي, قالوش يا اخي انت مش تفتكرني, انت سيدني كل المدة دي وبعدين جاي تسألني سؤال تاني وجاي مع مصلحتكم لعلي ارجع ناسي لعلهم يعلمون, طب وانا فين انا؟ ما قالوش هو فين هو, بل قاعد ينصح للناس ويقول لهم هيعملوا ايه, وإلا قليلا مما تأكلون إلا قليلا مما تحصنون, ويبشرهم بعد كده من هي فرج عام فيه يغاث والناس وفيه يعصرون, وما ذكرلوش حقه نهائي. فسبحان الله, فالعتاب في حق الشخص الإنسان نفسه ان انت قصرت في حقي وعملت وعملت, ده شعور دائم بان الانسان حقه كبير. ولكن الانسان عظيم النفس الذي امتلأ واستغنى بالله سبحانه وتعالى, امتلأ حبا وقربا من الله عز وجل, نفسه لا تحتاج الى معاتبة احد, لا يعاتب احدا في حقه, وانما يفوض ذلك لله سبحانه وتعالى. وقد كفاه الله عز وجل وأغناه من عنده عز وجل, بحيث لا يخاصم ولا يعاتب ولا يشعر أصلا بأن الناس قد قصروا في حقه ولا يشعرهم بذلك. لكن اللي بيقعد دايما يقول للناس ان انتم مقصرين في حقي, مقصرين في حقي, مقصرين, انتم شايفين انا مين, انتم مش عارفين انا ايه, انتم اللي ظلمتوني, انتم ونحو ذلك, ده عمره ما هيبقى قريب من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فصفات الأنبياء فعلا والله صفات مبهرة, تجعل الإنسان يعني يحب أن يكون ولو واحد في المئة ولو واحد في الألف من صفاتهم الجميلة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. استكمل المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى.